يقوم مقام الغذاء الحسي وهي أيضا حقيقة شرعية بدليل هذا الحديث. يعني ونظرنا بما ذكرناه سابقا من قوله عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس، فهذه حقيقة شرعية، ولا يلزم أن نقول مجاز ولا استعارة ولا شيء من هذا، بل هي حقيقة لأنها جاءت على لسان الشرع. ابن القيم يرجح أن الغذاء غير حقيقي، أي يرجح أنه غذاء روحي. روحي نعم، وهذا الحقيقة روحي. يستقيم مع ألفاظ الحديث يا شيخ. نعم بلا شك، استقامة ظاهرة. نعم، لأنه لو قيل حسي كما هو الأصل في إطلاق اللفظ، لو قيل حسي لما صار مواصل. نعم، ولما قال لست كهيئتكم، ولما تفترق عنهم عليه الصلاة والسلام، ولما كان فيهم زيادة مزية. لكن هل هذا الغذاء الروحي خاص بالليل لقوله أبيت وهو محل الوصال المسؤول عنه، أو أنه يتغذى بالغذاء الروحي طول يومه ليله ونهاره؟ إذا قررنا أن أبيت على الإطلاق، هنا قررنا أظل على الإطلاق، وأبيت إذا قررناها على الإطلاق، يعني إذا قلنا أنه غذاء روحي ما عندنا إشكال في أظل ولا أبيت. أي نعم، فهو صائم ومواصل أيضا. نعم نعم، لكن الإشكال في كلام للقرطبي، يقول في المفهم قيل في معنى الحديث إن الله تعالى يخلق فيه من الشبع والري، يخلق فيه من الشبع والري مثل ما يخلقه في من أكل وشرب. نعم، في من أكل وشرب، وهذا القول يبعده أيضا النظر إلى حاله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يجوع أكثر مما يشبع، فإنه كان يجوع أكثر مما يشبع، ويربط على بطنه الحجارة من الجوع، صلى عليه وسلم. لكن يبقى أن الطعام والشراب الذي هو طعام معنوي هل ينافي الجوع الحسي؟ يعني إلى قدر معين من الجوع، المواصلة مع عدم الطعام والشراب المعنوي لا شك أنها تفضي في الأخير إلى، يعني إذا طالت المواصلة عدم الأكل ما عدم هذا الغذاء المعنوي الهلاك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه كان يجوع أكثر مما يشبع، وكان يربط على بطنه الحجر من الجوع. نعم، فهل نقول أن هذا الغذاء الحسي المعنوي دون مرحلة الجوع، يعني قد يحصل معها جوع، وإلا فمعنى أنه كان عليه الصلاة والسلام يجوع ويربط على بطن الحجارة، والله جل وعلا يغذيه بأنواع المعارف لما يتقرب به إليه من حبه وتعظيمه وإجلاله ومناجاته. نعم، هل يتخلف هذا في وقت دون وقت، أو أنه خاص بالليل دون النهار لقوله أبيت؟ شوف كلام القرطبي، وهذا القول يبعده أيضا النظر إلى حاله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يجوع أكثر مما يشبع، ويربط على بطنه الحجارة من الجوع، وكان يقول الجوع حرفتي. على كل حال، حاله وعيشه وتقشفه وتقلله من الدنيا وزهده فيها معروف في شمائله عليه الصلاة والسلام، ومن قرأ في سيرته عرف ذلك، وكان يقول الجوع حرفتي. الحديث هذا قال فيه محقق المفهم في إشارة المؤلف ما يدل على ضعفه، لأنه قال وكان يقول الجوع حرفتي على ما روي عنه. نعم، في إشارة المؤلف ما يدل على ضعفه، ولم نجده، يعني أنا بحثت عنه بحث مستعجل ما وجدته، وهم أيضا قالوا لم نجده. ويرده الحديث الحسن الذي رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، ولفظه اللهم إني أعوذ بك من الجوع. فكيف يقول الجوع حرفتي وقد استعاذ منه؟ نعم، يعني الجوع المهلك يا شيخ، اللي يدفع الإنسان إلى أن، لا، كونه حرفته يعني هذا مدح له، فكونه يستعيذ منه ثم. ويبعده أيضا النظر إلى المعنى، وذلك أنه لو خلق فيه الشبع والري لما وجد لعبادة الصوم روحها، يعني لو كان دائما شبعان ما استفاد، ما وجد روح العبادة الذي هو الجوع والمشقة، وحينئذ كان يكون ترك الوصال أولى. وقيل معنى ذلك أن الله تعالى يحفظ عليه قوته من غير طعام ولا شراب كما يحفظها بالطعام والشراب، فكأنه قال إن الله تعالى يحفظ علي قوتي بقدرته كما يحفظها بالطعام والشراب، والله تعالى أعلم. وما يرجع هذا الكلام كله إلى ما تقدم من أنه إما معنوي أو حسي. يقول أبو حاتم ابن حبان في صحيحه: هذا الخبر إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، هذا الخبر دليل على أن الأخبار التي فيها ذكر وضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر على بطنه هي كلها أباطيل، وإنما معناها الحجز لا الحجر، والحجز طرف الإزار، إذ الله جل وعلا كان يطعم رسوله صلى الله عليه وسلم ويسقيه. اللي يقول أباطيل من هو يا شيخ؟ ابن حبان في صحيحه، هذا بحروفه في الجزء الثامن صفحة 345 من الترتيب الإحسان. نعم، هذا الخبر دليل على أن الأخبار التي فيها ذكر وضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر على بطنه هي كلها أباطيل، وإنما معناها الحجز لا الحجر، والحجز طرف الإزار، إذ الله جل وعلا كان يطعم رسوله صلى الله عليه وسلم ويسقيه إذا واصل، فكيف يتركه جائعا مع عدم الوصال حتى يحتاج إلى شد حجر على بطنه، وما يغني الحجر عن الجوع، وما يغني الحجر عن الجوع. قال ابن حجر: وقد أكثر الناس من الرد عليه، على ابن حبان، نعم، وقد أكثر الناس من الرد عليه يعني ابن حبان في جميع ذلك، وأبلغ ما يرد به عليه أنه أخرج في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فرأى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فقال: ما أخرجكما؟ قال: ما أخرجنا إلا الجوع، ما أخرجنا إلا الجوع، فقال: أنا والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الجوع الحديث. فهذا الحديث يرد ما تمسك به. وأما قوله وما يغني الحجر من الجوع، فجوابه أنه يقيم الصلب، يقيم الصلب، لأن البطن إذا امتلأ اعتدل الصلب، وإذا فرغ ما فيه انحنى. فالحجر يقيم الصلب، لأن البطن إذا خلى ربما ضعف صاحبه عن القيام لانثناء بطنه عليه، فإذا ربط عليه الحجر اشتد وقوي صاحبه على القيام. حتى قال بعض من وقع له ذلك: كنت أظن الرجلين تحملان البطن، كنت أظن الرجلين تحملان البطن، فإذا البطن يحمل الرجلين، لأنه سبب في استقامة الظهر. فلما أبوا أن ينتهوا يعني رفضوا أن ينتهوا، نهاهم عن الوصال ما امتثلوا، لما أبوا أن ينتهوا واصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين ثم رؤي الهلال لينكل بهم. يقول الكرماني: فإن قلت كيف جاز للصحابة، كيف جاز للصحابة مخالفة حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، الدافع لذلك هو الحرص على الخير والاقتداء به عليه الصلاة والسلام حتى في الوصال. ولربما فهموا منها أن منعه لهم أن باب الشفقة، وليس فهموا هذا جزمة. وفهموا أنه للتنزيه، نعم، المقصود أن هذا من حرصهم على الخير، نعم، لكن كم مريد للخير لا يصيبه. لما أمرهم بحلق رؤوسهم في الحديبية أبوا، امتنعوا، ترددوا إلى أن حلق رأسه عليه الصلاة والسلام، شافوا أن المسألة ما فيها كلام، انتهت. فإن قلت كيف جاز للصحابة مخالفة حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، أجيب بأنهم فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه للتنزيه لا للتحريم، وأيضا هذا معروف أنه من حرصهم على الخير ليقتدوا به في كل شيء حتى فيما يشق عليهم كالوصال. واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، ظاهره أن قدر المواصلة بهم كانت يومين، ظاهره أن قدر المواصلة بهم كانت يومين، وقد صرح بذلك في رواية معمر. فقال صلى الله عليه وسلم: لو تأخر يعني الهلال لزدتكم، أي في الوصال، إلى أن تعجزوا عنه وتضطروا. يقول: لزدتكم، أي في الوصال إلى أن عجزتم عنه واضطررتم، إرادة التعذيب، إرادة للتعذيب، التنكيل هو التعذيب. نعم. فإن قلت: كيف جوز رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصال واصل بهم بعد أن نهاهم عنه واصل بهم؟ نعم. فإن قلت: كيف جوز رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم الوصال يعني بعد أن نهاهم عنه؟ قلت: احتمل ذلك للمصلحة، تأكيدا لزجرهم، وبيانا للمفسدة المترتبة على الوصال، وهي الملل من العبادة والتعرض لتقصير في سائر الوظائف. قاله الكرماني: لا شك أنه يرتكب أخف الضررين في سبيل اجتناب أعظم الضررين، وتحصل المصلحة الكبرى وتهدر المصلحة الدنيا. فإذا باشروا ذلك وعجزوا عنه وانقطعوا، عرفوا ذلك بأنفسهم، وأن هذا من رحمة الله بهم أن منعهم من الوصال. وقال ابن حجر: استدل به على جواز قول لو في قوله: نعم، لو تأخر لزدتكم. استدل به على جواز قول لو، وحمل النهي الوارد في ذلك على ما لا يتعلق بالأمور الشرعية، كما سيأتي بيانه في كتاب التمني في أواخر الكتاب إن شاء الله تعالى، وسوف نزيد هذه المسألة إيضاحا وبيانا في موضعها من كتاب التمني الذي نسوقه في أطراف الحديث، يعني لا في كتاب التمني الذي يأتي بعد مدد متطاولة بعد أكثر من 1000 حديث. نعم. إنما في الأطراف إن شاء الله تعالى. والمراد بقوله: لو تأخر لزدتكم، أي في الوصال، إلى أن تعجزوا عنه فتسألوا التخفيف عنكم بتركه. وهذا كما أشار عليهم أن يرجعوا من حصار الطائف فلم يعجبهم، فأمرهم بمباكرة القتال من الغد. فأصابتهم جراح وشدة، وأحب الرجوع، فأصبح راجعا بهم فأعجبهم ذلك، وسيأتي ذكره موضحا من كتاب المغازي إن شاء الله تعالى. كالتنكيل لهم يعني كالمعاقبة لهم. وقال القسطلاني وقبله ابن حجر في رواية معمر: كالمنكل لهم. ووقع فيها يعني في رواية معمر عند المستملي: كالمنكر لهم بالراء وسكون النون، يعني مثل ما تقدم في قول الزركشي في الترجمة باب التنكيل، قال في رواية: التنكير في الزركشي، والصواب التنكيل. وهنا وقع في رواية معمر: كالمنكر لهم. وقع فيها عند المستملي: كالمنكر لهم بالراء وسكون النون من الإنكار. وللحموي: كالمنكي بتحتية ساكنة قبلها كاف مكسورة خفيفة من الإنكاء. ابن حجر يقول: من النكاية، والقسطلاني يقول: من الإنكاء، وكأنه استدرك تعقب العين على ابن حجر، لأن شرح القسطلاني عبارة عن اختصار للشرحين، عبارة عن اختصار لفتح الباري وعمدة القاري، يجمع بين الكتابين وينظر الأحسن من كلام الشارحين. قال: من الإنكاء، والأول هو الذي تضافرت به الروايات خارج هذا الكتاب، كالمنكر لهم. نعم هذا هو الذي تضافرت به الروايات خارج هذا الكتاب. المقصود أنه روي بروايات كالمنكر لهم كالمنكر كالمنكي. المنكي من النكاية وهي الإبلاغ في العقوبة في كتاب الإمام الحافظ بن عبد الهادي الصارم المنكي. الصارم المنكي في شرح العين قال بعضهم المنكي من النكاية، ويقصد بذلك ابن حجر، وهي كذا عند ابن حجر من النكاية. قلت العيني ليس كذلك بل من الإنكاء، قصد لا نتحاشى هذا الاستدراك فجاء به من الإنكاء، بل من الإنكاء لأنه من باب المزيد، من باب المزيد، ولا يذوق مثل هذا إلا من له يد في التصريف. ابن حجر ما أجاب في الانتقاد عن هذا، ولا صاحب المبتكرات أجاب عن هذا. مونكي اسم فاعل، من إيش؟ من الثلاثي ولا من الرباعي؟ من الرباعي. المنكي اسم فاعل من الرباعي أنكى، ومصدره إنكاء. نعم فالأصل في المشتقات المصدر، فالمنكي مأخوذ من الإنكاء لا من النكاية. نعم محقق الانتقاض قال لا يقصد الحافظ الاشتقاق بل المادة، بل المادة، يعني كثير من معرفي الحقائق، نعم سواء كانت لغوية أو شرعية، يقولون مأخوذ من كذا كذا، ويأتون بفعل. نعم البيع مأخوذ من باع مثلا، أو من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه. المقصود أنهم يقولون من كذا ويذكرون فعلا، والأصل في المشتقات المصادر كما هو المقرر عند البصريين وهو المرجح، وكونه أصلا لهذين انتخب، يعني للفعل وسائر المشتقات، نعم يعني المصدر، وكونه أصلا لهذين انتخب. لكنهم حينما يأتون بفعل نعم أو بغير المصدر إنما يقصدون بذلك الاشتقاق. يعني الآن كتب اللغة مبنية على أفعال ولا على مصادر؟ مبنية على أفعال، يعني كلها رتبت على الأفعال. نعم ثم بعد ذلك ينطلقون من هذه الأفعال، مادة ضربة مثلا ومادة كذا، والضربة مأخوذ من الضرب، يعني هم يدورون على الأفعال باعتبار أنها تنطلق منها المشتقات، وإن كان الأصل في الاشتقاق العام إنما من المصدر. قال محقق الانتقاض ولا يقصد الحافظ الاشتقاق بل المادة. قلت منكي اسم فاعل من الرباعي، أنكى ينكي إنكاء المصدر إنكاء، لا من الثلاثي نكى ينكي نكيا ونكاية. وفي القاموس نكى العدو وفيه نكاية قتل وجرح، والقرحة والقرحة نكأها ولا تنكى، أي لا نكيت ولا جعلت منكيا. المقصود أن النكاية هي المبالغة في ضرر العدو، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبلغ بهم الضرر من بسبب الوصال ما يجعلهم يتركونه بأنفسهم. حين أبوا أن ينتهوا، أي حين امتنعوا أن ينتهوا، أي عن الانتهاء عن الوصال، في شرح ابن بطال قال المهلب لما نهاهم عليه الصلاة والسلام عن الوصال فلم ينتهوا بين لهم أنه مخصوص بقوله إني لست كهيئتكم، لأن الله يطعمه ويسقيه، فأرادوا تحمل المشقة في الاستنان به والاقتداء به، فواصل بهم كالمنكل لهم على تركهم ما أمرهم به من الرخصة، فبان بهذا أن الوصال ليس بحرام، لأنه لو كان حراما ما واصل بهم ولا أتى معهم الحرام الذي نهاهم عنه. وتقدم ما في هذا الكلام لمن يرى تحريمه، لأن الأصل في قوله لا تواصلوا نهى عن الوصال، والتنكيل أيضا يدل على أنه محرم. نعم، وإلا لم ارتكب ما نهي عنه بسبب أمر مكروه أو مباح. في رواية قال لهم، وفي رواية عنه يعني عن أبي هريرة قال لهم فاكلفوا من العمل، النبي عليه الصلاة والسلام فاكلفوا من العمل ما تطيقون. اكلفوا، قال الحافظ بسكون الكاف وضم اللام، اكلفوا وضم اللام. نعم، وضم اللام، نعم، بسكون الكاف وضم اللام، أي احملوا من المشقة في ذلك. يقال كلفت بكذا إذا ولعت به، كلفت بكذا إذا ولعت به. وحكى عياض أن بعضهم قاله بهمزة قطع وكسر اللام، قال ولا يصح لغة، فاكلفوا فأكلفوا، همزة قطع فأكلفوا، نعم، وكسر اللام فأكلفوا، ولا يصح لغة بما تطيقون. لكن اللي عندنا يا شيخ في المطبوع بفتح اللام، هذا خطأ يكون فاكلفوا، فاكلفوا، لكن هذا ضبط الحافظ بسكون الكاف وضم اللام، هذا كلامه في الفتح بسكون الكاف وضم اللام، أي يحمل المشقة في ذلك. يقال كلفت بكذا إلى آخره. في مختار الصحاح في تعليق على الفتح يقول في مختار الصحاح كلفت بكذا إذا أولع به، أي أولع به، كلف بكذا أي أولع به، وبابه طريبا، كلف يكلف، طرب يطرب. نعم، بما تطيقون، في رواية أحمد بما لكم به طاقة. نعم، بما لكم به طاقة. وكذا لمسلم من طريق أبي الزناد عن الأعرج، من طريق أبي الزناد عن الأعرج. وتقدم في كتاب الإيمان عليكم من العمل لا تطيقون بما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. نعم، أحسن الله إليكم. بقي معنا الأطراف يا شيخ ولا نعم لا في أطراف؟ نعم نعم، إذن نرجع الأطراف بإذن الله إلى حلقة قادمة، وأنتم على خير. بهذا أيها الإخوة والأخوات نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، أشكر لكم طيب المتابعة، نسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.